الرائق على مسألة صلاة خفية المسجد. فقلت في الرائق السابق أنه واجب. نعم. فهذا نعرف في بعض الكلام على أحاديث أخرى يلي كثرة صلاة مثلا المسجد وغيرها يقولوا أنه تتعارض مثلا مع حديث خمس صلوات فرضهن الله على العباد هل علي غيرها. هذه لما لا نحكم عليها مثل المسجد؟ لأنها ليست كتلك. ألا تتعارض مع الخمسية الغالبة في أكثر الحديث؟ تلك التي نستدل على رد القول بوجوبها ينصب عليه العدد المحصور بخمس فينفيها. أما تحية المسجد فهي لا تجب إلا لأمر عارض وليس رتيبا مع كل يوم حتى تصبح الصلوات ستا، وقد تصبح الصلوات ست وأكثر من ست بأمر عارض كأن ينذر الإنسان على نفسه صلاة فأصبحت الصلوات ست، فلا ننفي نحن هذا بأنه الصلاة المفروضة خمس، لأننا نعني الصلوات المفروضة خمس يعني في كل يوم وليلة وفرضا رتيبا، لا يجوز الإنسان أن يدع كما أنه لا يجوز أن يدع صلاة من هذه الصلاة خمس. فحينما يقال بأن الوتر واجب صارت صلوات ست إلزاما. أما حينما يقال والله إذا كان إنسان دخل مسجد فبمناسبة دخول المسجد يجب عليه ركعتين وقد لا يدخل المسجد، فما هي واجب عليه؟ وجوب الخمس اللازمات في كل يوم وليلة، وإنما هذا الأمر عارض وهو دخول المسجد. كذلك مثلا لا ينافي استدلالنا السابق قولنا بوجوب صلاة العيدين، لأن صلاة العيدين ليست من الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة كالصلوات الخمس. فإذا ما يرد على الوتر المشروع في كل يوم وليلة من الاعتراض بدليل خمس صلوات محصورات لا يرد على تحية المسجد، وكذلك لا يرد على صلاة العيدين. قوله هل علي غيرها، ما هذا النص عام يعني؟ بما يتعلق في كل يوم وليلة، ولا ينفي هذا هل علي غيرها مما قد يجب فيما بعد أو أجبه على نفسي أو شبه ذلك. يجمع عليكم السلام.